يعني شارب الخمر إذا شهد عليه شاهدان مسلمان عدلان يجلد 40 جلدة، وللإمام له أن يزيد إلى 80 كما زاد سيدنا عمر إلى 80. إن كان عبد رقيق مملوك شرب حده نصف حد الحر 20 جلدة. ومنها أكل كل مسكر، أكل كل مسكر قلنا كل شرب أسكر فهو خمر، فشرب كل هذا حرام. وأكل المسكرات بعض النباتات المضرة التي تخدر الحواس وتحدث في العين أثر، تعمل فتور في الجسم، هذه محرمة. ورد في الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفطر. المفطر يدخل في هذه المخدرات التي تحدث في العين والجسم أثر. وكل نجس ومستقذر، لا يجوز أكل النجس، لا يجوز واحد جرح يده يمص هذا الدم، أكل الدم من كبائر الذنوب، ودم الخنزير أمان كذلك هذا يعني. فإذا لا يجوز أكل كل نجس، بول أو غائط أو نحو ذلك لا يجوز أكل النجاسات. ومستقذر، في شيء مستقذر مثلا يعني ماشي مخاط نزل أو واحد بسق، لا يجوز أكله، هذا مستقذر، هذا مستقذر، لكن ليس نجس. الريق ليس مستقذر، ليس نجسا، مستقذر. تنبيه، لو واحد وضع بونبون يعني سكر في فمه ثم أخرجها يجوز أن يرجعها، فبيقول واحد هي عليها ريق، هذا عليه بلل لا يؤثر. واحد أحيانا يأكل تفاح فيبقى على التفاح أثر بلل الريق لا يؤثر. واحد مضغ لقمة لحم وقعت وامدك تروحي رجع أخذها يجوز هذا البلل لا يؤثر، يجوز هذا البلل لا يؤثر. أو علك يعني ممكن أن العلك هذا لو أعطاه لآخر هذا البلل لا يؤثر. أليس في لما نحن من بيجي ولد نمضغ تمرة، نمضغ تمرة جيد ونضعها في فم الصغير قبل ما يأكل اللبن، قبل شيء نضع التمرة ونحنكه بها، فنحن مضغناها وضعناها في فمه ونمرها على اللثة، هذه سنة. فإذا أنه مجرد اختلاط هذا البلل لا يؤثر. أما لو طلع حجم ريق لا يجوز بعدين يرجع يشربه إذا خرج عن الفم. ومن باب أولى كمان لا يجوز أكل الصراصير والفئران والدود والبعوض، كل هذا، هذا كله أشياء الله تعالى يقول في القرآن الكريم ويحرم عليهم الخبائث. فكل ما استخبثه العرب من الحيوانات من الصرصار إلى الفراش ونحو ذلك والجرذ والكلاب، كل ما استخبثه العرب بهذاك الوقت يحرم أكله. وكل الشعوب بدأت تشوف بالنسبة للعرب ما استخبثوه لا يجوز أكله، وما استطابوه كالأرنب والضب يجوز أكله. لما تروح عند طبيب الأسنان واضح هداك أنت ما تبلع عمدا، ما تبلع عمدا، هو يضع لك هداك الشيء حتى يخرج، إذا نزل شيء من غير عمد لا تأثير. أما أنت من بعد لما يتجمع الدم تبصق، لا يجوز لك أن تبلع، تبصق، لا تترك تبلع عمدا الدم مع الريق. خلص نحن قلنا كل مستقذر هذا داخل كل هذا لا يحل أكله، الضفدع ونحو ذلك والعقرب والحياي والدود الحلزون كذلك كل هذا لا يجوز. وأكل مال اليتيم، أكل مال اليتيم، قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا، خطر كبير أكل مال اليتيم. واحد عندنا من عائلتي معروف أنه أكل مال يتيمة، ترك لها أبوها مال كثير أكله كله، لا أعرف كيف وصل يعني، هذا خرج في جنازة خاله، خرج في جنازة خاله مع الناس في المقبرة، لما وصل إلى المقبرة هناك مات هو، وازرق لونه وبال على نفسه في المقبرة وازرق، يعني شيء مخوف جدا. فأكل مال اليتيم خطير جدا. تعرف شاي من مال اليتيم لا تشرب، الكرسي والعفش الذي هو لليتيم لا تجلس عليه. لذلك لما يموت واحد ويترك أيتام وزوجة، المطلوب أن يجعل أثاث البيت، الفراش وكذا والطعام، يجعل في حصة الزوجة، والأيتام يجعل لهم مثلا العقار، الأرض، الدكان، يقسمون بحيث إذا الناس أتوا ليجلسوا للعزاء جلسوا على ما هو الآن في ميراث الزوجة، في حصة الزوجة. أما إذا يبقى مخلوط بعد ما قسمنا التركة فحق اليتيم داخل، وهذا بالاستهلاك تنقص قيمته. أو ترك شاي وقهوة وبن دخل بالميراث ما نشرب منه. فالإنسان ينتبه لهذه المسائل. كثير من الناس في غفلة اليوم لا يراعون هذه الأحكام. أو الأوقاف على خلاف ما شرط الواقف. واحد قال هذه أرض للفقراء، إذن تستعمل غلتها للفقراء. قال هذا الماء للشرب، أوقف ماء للشرب لا نتوضأ منه. قال هذا الدار لطلاب العلم المالكيين، نحن شافعيين ما بندخل فيه، ندخل لما منجي لنتعلم الفقه المالكي. فإذا لا نستعمل مال الوقف على خلاف ما شرط الواقف. والمأخوذ بوجه الحياء، يعني قال له ما شاء الله عليك شو هالقميص وكذا، حتى يستحي فيعطيه حياء لا يجوز، إما يستحي منه أو من الناس الموجودين. فالمأخوذ بوجه الحياء حرام. إذا عرف أنه أعطاه حياء ليس من طيب نفس، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. الذي أعطاه إن علم أن هذا يتعمد أن يأخذ منه حياء لا يعطيه، ليس له. بيقول له لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، نفسي ما طابت الآن، لعلي لما أرجع على البيت قد تطيب نفسي. اليتيم هو من مات أبوه وهو دون البلوغ، هذا اليتيم. نعم نعم. الدخول إلى البيت يجوز هذا الدخول. والمأخوذ بوجه الحياء بغير طيب نفس منه. قلنا هذا لا يجوز، لا يحل لمسلم أن يأخذ عصا أخيه إلا بطيب نفس منه، العصا، فما بالك غير ذلك. فصل. ومن معاصي العين النظر إلى النساء الأجنبيات بشهوة إلى الوجه والكفين. من معاصي العين النظر إلى النساء الأجنبيات بشهوة إلى الوجه والكفين بشهوة. والأولى غض البصر. بغير شهوة ليس حرام، بغير شهوة نظر إلى الوجه والكفين بغير شهوة ليس حراما، والأولى غض البصر. غير الوجه والكفين، غير الوجه والكفين يحرم النظر مطلقا. غير الوجه والكفين بالنسبة للمرأة النظر إلى ما سوى ذلك حرام مطلقا، بشهوة أم بغير شهوة. وكذا نظرهن إليهم ونظر العورات، يعني نظر النساء للرجال إذا كان إلى ما بين السرة والركبة حرام مطلقا. نظر النساء إلى الرجال إلى ما بين السرة والركبة حرام مطلقا. إلى غير ذلك يعني إلى الوجه والساعد إن كان بشهوة حرام، وإلا فلا يحرم. والأولى غض البصر. وكذا نظرهن إليهم ونظر العورات. لو مثلا إنسان رجلين، لا يجوز لأحدهما أن ينظر إلى عورة الآخر، رجل مع رجل أو مرأة مع مرأة، لا يجوز لواحدة أن تنظر لعورة الأخرى. العورة ما بين الرجل، والرجل ما بين السرة والركبة، وعورة المرأة مع المرأة ما بين السرة والركبة. تبهنا؟ فإذا كان النساء فيما بينهن لا بد أن يسترن ما بين السرة والركبة، والرجال فيما بينهم لا بد أن يستروا ما بين السرة والركبة. وقيل قول آخر أن الفخذ بالنسبة للرجل ليس عورة، وهذا أحد قولي مالك وأحمد وقول عطاء والشعبي وابن جرير، واختار هذا القول ابن الحاج المالكي المعروف بالتشدد أن الفخذ ليس عورة. المسألة خلافية. ويحرم على الرجل والمرأة كشف السوأتين في الخلوة لغير حاجة. واحد في بيته لحاله من غير حاجة يتعرى كليا، لا يجوز. أما إذا كان لحاجة يجوز، أي حاجة، لحاجة يجوز، لغير حاجة لا يجوز. لغير حاجة لا يجوز. هذه الثياب الله سبحانه وتعالى خلقها لنا للتجمل. لذلك لما إنسان يشتري ثوب جديد هل يقول الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي، ثم يعمد إلى الثوب الذي أخلقه أبلاه لكان عنده فيتصدق فيه على فقير، كان في حفظ الله وكان في الله حيا وميتا. هذا الرجل كان في حفظ الله وكنفه، يعني في كنفه أي في ستره. فإذا ثواب كبير أن إنسان لما يشتري ثوب جديد يقول هذه الكلمات، الثوب اللي كان عنده أبلاه لكن يعني يصلح بعد، فيعطيه لفقير أو كذا يتصدق به. فهيدي الثياب، هيدي الثياب نتجمل بها. فالإنسان لا، لو كان وحده لا يكشف ما عورته المغلظة إلا لحاجة فيجوز. وكذلك المرأة نفس الحكم. وحل مع المحرمية أو الجنسية نظر ما عدا ما بين السرة والركبة إذا كان بغير شهوة. مثلا واحد في البيت أخته عم ترضع، يجوز أمام أخيها، لأن العورة، عورة المرأة أمام أبيها أو أخيها ما بين السرة والركبة، غير ذلك ليس بعورة. طبعا ما بين السرة والركبة بالنسبة للمرأة عورة، حتى مع أمها وأختها هذا عورة. تبهنا؟ هذا لا يكشف إلا مع زوجها، ولذلك قلنا أو مع الجنسية، يعني مع الجنسية يعني امرأة مع امرأة، فعورة النساء فيما بينهن ما بين السرة والركبة. فالنظر امرأة مع امرأة إذا سترت ما بين السرة والركبة يجوز لها النظر بعد ذلك، لكن بغير شهوة، بغير شهوة. إيه هذا بالنسبة للمرأة المسلمة إذا كانت مع المسلمة، أما إذا كانت مسلمة مع الكافرة فعند ذلك لا تكشف إلا ما تحتاج إليه إلى كشفه عند العمل. إذن المرأة لما يكون معها مرأة كافرة لا تكشف إلا ما لا بد منه للعمل كالساعد أو الشعر أو القدم، أما ما سوى ذلك لا تكشفه. أمام الفاسقة تجتنب، لكن ما سامع الحكم، لأن ما الحكمة من هذا؟ أن هذه الكافرة قد تصف هذه المرأة للرجال لأنها كافرة، والمرأة الفاسقة أيضا يخشى منها أن تصف هذه المرأة للرجال، فلذلك الحكمة لا تكشف إلا ما تحتاجه عند العمل. ويحرم النظر بالاستحقار إلى المسلم. هذا مر معنا من معاصي القلب، قلنا التكبر على عباد الله والنظر بالاستحقار، أعيد هنا لأن العين لها دخل، النظر بالاستحقار بالمسلم العين لها دخل، فلذلك أعيد ذكره هنا. كذلك نظر الرجل إلى الرجل بشهوة لا يجوز، كما أن نظر المرأة إلى المرأة بشهوة لا يجوز، كذلك نظر الرجل إلى الرجل بشهوة لا يجوز. ومن معاصي العين النظر في بيت الغير بغير إذنه، النظر في بيت الغير بغير إذنه إلى شيء أخفاه، كأن يطلع، يريد أن يطلع على حرمه والنساء في الدار، أو شيء أخفاه لا يحيد، لا يريد أن يطلع علينا، فهو جاء لينظر، ينظر إلى شيء أخفاه أو إلى داخل الدار وفيها نساء من شق من الباب أو نحو ذلك، فهذا لا يجوز. الحاصل بالنسبة لمعاصي العين، الإنسان يعمل بقوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. فإن كان هذا الرجل في قلبه شهوة فلا يقول أنا أنظر إلى النساء، لأن هذا يزيده شهوة ويزيده حسرة وألما. معاصي اللسان في خلفه بما يكره، بما فيه كثير الكلام، مثلا تقول أنت بغيبه كثير حكي، هذا غيبة، مثلا ما بيعرف يلبس الثياب، تقول هذا منه مرتب ما بيعرف يلبس الثياب، غيبة، وهكذا تذكر أشياء عنه، زوجته تحكم عليه، لا رأي له في البيت، قول ولده فلان قليل التربية ونحو ذلك من الأشياء، بما فيه في خلفه وهو يكره هذا، فهذه غيبة. كيف تفعل علاج هذا؟ عود نفسك أن تذكر إخوانك بالخير، عود لسانك أن تذكر ما تعرف عنهم من الخير، إذا ما تعرف عنهم خير اسكت حتى تعرف، اسكت عما تعرف، أو اسأل شو بتعرف عن فلان من الخير. أما البهتان فهو أشد معصية، أن تذكره بما ليس فيه في خلفه بما يكره، تقول عنه بخيل وهو ليس بخيل مثلا، كريم، أو تقول عنه أشياء